الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب صلاة العيدين، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما، لأنهما كما أثرنا من شعائر الإسلام الظاهرة، فيها عز واجتماع واختلاف وتقارب بين المسلمين. صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. وقلنا من السنة أن أما الوقت فإنه كوقت صلاة عند طلوع الشمس وارتفاعها، لكن يسن أن يؤخر الإمام صلاة عيد الفطر وأن يقدم صلاة عيد الأضحى. كلها لا تصح إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، بعد طلوع الشمس وارتفاعها. لكن من السنة أن يتأنى في عيد الفطر وأن يبادر بعد طلوع الشمس وارتفاعها في صلاة عيد الأضحى. ومن السنة أن يأكل ثمرات قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر، وأن لا يأكل شيئا بل يأكل من أضحيته بعد الصلاة في صلاة عيد الأضحى. وهما أي عيد الفطر وعيد الإضحى، صلاة العيد ركعتان. يبدأ الركعة الأولى بعد الاستفتاح وبعد يعني وقبل التعود والبسملة، يأتي بست تكبيرات، يعني بعد أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يأتي بعد يعني بعد الاستفتاح وقبل التعود والبسملة يقول، ويأتي بست تكبيرات في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية إذا قام وقال الله أكبر يأتي بخمس تكبيرات، يقول الله أكبر خمس مرات، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما بعدها، وبين كل تكبيرتين يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقول الله أكبر ويقول سرا الله أكبر كبيرا. وهذا لو نسي شيئا من التكبيرات فالصلاة صحيحة، لو نسي التكبيرات جميعا فإنه لا يفسد للسهو لأنها سنة على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا. يعني والآن مثلا قال الله أكبر تكبيرة الأولى، وافتتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، ثم يقول الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة العيد، ثم يقول بعدها سرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقول الله أكبر رافعا صوته، ثم يقول الله أكبر كبيرة، ثم يقول الله أكبر ست مرات بعد تكبيرة الإحرام. فإذا انتهى من الست قوله الله أكبر 6 مرات قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، ثم يقرأ بعدها سبح اسم ربك الأعلى. وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، وإذا انتهى منها قرأ هل أتاك حديث الغاشية، إن تيسر ذلك، وإلا لو قرأ آية أو أي من آيات القرآن جاز ذلك. نعم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. هذا يقوله بين كل تكبيرتين. يعني قد يتصور أحدنا الآن الإمام مثلا قال الله أكبر ثم استفتح تكبيرة الإحرام، فبدأ بالتكبيرات الله أكبر، لا مانع أن يعود بأصابعه الله أكبر الله. قد يتوقع بعض الناس بأنه يسكت، لا، يأتي بدعاء، يأتي بتكبير، فيقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، ثم يقول الله أكبر سرا، وهكذا. نعم. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله، سألت هذا عقبة رضي الله عنه يسأل عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود الهذلي من الصحابة أو من أوائل الصحابة، ومر بنا لقاءه بالنبي عليه الصلاة والسلام، مر بنا في درس سابق، يقول رضي الله عنه أتيت مع عمومتي إلى مكة بشراء بعض اللوازم والأغراض والحاجيات، وكنا بحاجة إلى عطر، فسألنا عند من اللي عنده في مكة عطر طيب؟ قالوا العباس بن عبد المطلب عم رسوله. أين هو؟ قالوا في الحرم. فيقول ذهبنا إليه في الحرم وجلسنا معه نتبايع في موضوع ما نحتاج إليه من العطر. فدخل رجل هيئته مظهره مظهر الهدوء والسكينة والاستقرار وراحة البال وعليه سيما الوقار، ومعه امرأة محتشمة، ومعه طفل صغير يمشي معه، وكلهم عليهم الهدوء والسكينة. فيقول عبد الله رضي الله عنه قلت يا أبا الفضل، يعني العباس، يا أبا الفضل من هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد. طيب والمرة اللي معه؟ قال زوجته خديجة. والغلام اللي معه؟ قال هذا ابن أخي الآخر علي بن أبي طالب. طيب على ما؟ قال جاءوا محمد نزل عليه دين أو وحي جديد، هل يوجد في غير ذلك؟ ما في أحد. فيقول من ذلك الساعة ارتبطت به عبد الله ابن مسعود الهذلي رضي الله عنه، ارتبط بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو 5 أو مثل هذا العدد. نعم. سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال نحمد الله تعالى ونثني عليه. يقول هذا عقبة رضي الله عنه سأل عبد الله بن مسعود ايش تقولون بعد التكبيرات، يعني هل يقول الإمام الله أكبر ثم يقول بعدها الله أكبر ثم يقول بعدها الله أكبر، هل هناك نتكلم نحمد الله ونثني عليه؟ ومن ذلك المقصود وهو قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فعبد الله بن مسعود فعقبة رضي الله عنه سأل عبد الله بن مسعود فأخبره بما يقال بين التكبيرتين. نعم. ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وحرب واحتج به أحمد. وإن أحب مسل قال غير ذلك من الأذكار، وإن أحب قال غير ذلك من الأذكار، لو قال سبحان الله وبحمده عدد خلقي وزنة عرشي ورضاء نفسي ومداد كلماتي، لو قال سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحان الله العظيم، سبحان ربي، لو أتى بأي ذكر كان. وإنما الذي يروي عقبة وذكره عن عبد الله بن مسعود، فإنه كما أشار إليه الإمام أحمد يقول الحمد لله، يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره، وإن حب قال غير ذلك جاز. نعم، لأن الغرض الذكر لا ذكر مقصود، لأن حب غير ذلك. لكن لو أن إنسانا مثلا في سجوده قال سبحان ربي العظيم، نقول لا هذا ما يجوز. لو أن إنسانا في ركوعه قال سبحان ربي الأعلى، قلنا لا هذا لا يجوز. لو أن إنسانا وهو واقف قال رب اغفر لي، نقول لا. لو أن إنسانا بعد الرفع من الركوع يقول مثلا سبحان التحيات، نقول لا. وإن كان ذكر، ذكر في مكان مخصوص، لكن هنا لو جاء بأي ذكر جاز. بين التكبيرتين لو جاء بأي ذكر وتمجيد وثناء على المولى عز وجل جاز له ذلك. نعم، لعدم وروده، لعدم يعني ما ورد شيء مخصص، المهم ذكر، نذكر الله، نثني عليه، نشكره على آلائه، نحمده على نعمائه، كل ذلك جائز. نعم، ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة فيهما. بعد التكبيرة الأخيرة يعني مثلا قال الله أكبر الأولى اللي بعد اللي بعد تكبيرة الإحرام، ثم قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا إلى آخره، قال الثانية يأتي بالله أكبر، قال الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. فإذا قال السادسة وهي في الواقع من حيث العدد إذا حسبنا الأولى هي السابعة، إذا حسبنا تكبيرة الإحرام، ومن ناحية التكبيرات هي السادسة، فلا يأتي بذكر بعد السادسة، وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويقرأ الفاتحة في الأولى وسبح بعدها، ويقرأ الفاتحة في الثانية والغاشية بعدها، بدون أن يدعو أو بدون أن يأتي بالذكر الذي بين التكبيرات، لأنه قد اكتمل. نعم، أي الركعتين، لأن محله بين تكبيرتين فقط. نعم، ثم يقرأ جهرا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. نعرف بأن الصلاة، لو أراد أحدنا أن يتنفل في الضحى، صلاة الضحى فإنها سرة، لكن عندنا هنا صلاة الجمعة يجهر، وعندنا صلاة العيدين أيضا يجهر، وعندنا صلاة الاستسقاء يجهر، لكن لو أراد الإنسان أن يتنفل فإنه يقرأ القراءة سرا بدون رفع صوت. وهنا في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء يجهر الإمام، يجهر بالقراءة بحيث يسمع من خلفه. نعم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان يجهر بالقراءة في العيدين. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصحابي الجليل العابد التقي الزاهد، وهو شقيق حفصة بنت عمر زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخوال عبد الله وأخوال حفصة هم كما قلنا آل مضعون، آل مضعون، وهم من أعيان مكة ووجهائها، وبيوتهم كما أثرنا في درس سابق عند الصفاء، بيوت آل مضعون من أعرق البيوتات في مكة، وهم أخوال عبد الله بن عمر وأخوال حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. نعم، والاستسقاء رواه الدارقطني، الفاتحة ثم سبح. وكان رضي الله عن عبد الله بن عمر زاهدا تقيا ورعا، قضى عمره في التعليم وفي مصاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث رسول الله وفي الانقطاع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر من كبار الصحابة، إن كان من شبابهم لكن من كبارهم في العلم والمعرفة والدراية. وعندما أراد عمر رضي الله عنه أن يكتب مخصصات لكبار الصحابة جعل له 3000 لعبد الله بن عمر، 3000، وجعل لأسامة بن زيد 3500 رضي الله عن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن أسامة وعن أبيه زيد، فجعل لعبد الله بن عمر 3000 وجعل لأسامة بن زيد 3500. عبد الله بن عمر يعني سأل عن السبب، قال أنا وأسامة يعني مثلا في مستوى واحد، كيف فضلته علي؟ يقول لوالده 500، قال إنه أحب إلى رسول الله منك، وإن والده أحب إلى رسول الله من والدك، فلذلك فضلناه، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حب رسول الله وابن حبه، يعني أسامة حب رسول الله ووالده زيد حب رسول الله أيضا. نعم. الفاتحة ثم تبدأ في الركعة الأولى، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة، فإذا ختمها قال قرأ سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد التكريرات يقرأ الفاتحة وبعدها هل أتاك حديث الغافية، ولو قرأ غيره ما جاز، يعني لو قرأ الجمعة والمنافقين جاز، لو قرأ أي آيات من كتاب الله جاز ذلك. نعم. ثم الغافية بعد الفاتحة في الركعة الثانية لحديث سمرة رضي الله عنه مرفوعا، كان يقرأ في الأيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد والابن ماجه عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله، وروي عن عمر وأنس، فإذا سلم الإمام إذا سلم فقط. عندنا هنا شيء تختلف فيه صلاة العيدين عن صلاة الجمعة، كلاهما فيه خطبتين، لكن الجمعة يخطب قبل الصلاة والعيدين يخطب بعد الصلاة. لازم ننتبه لهذا لأن قد يحصل إشكال عند بعض الإخوان. الجمعة إذا دخل صعد المنبر وخطب خطبتين، يبدأهما بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله وقراءة آية والوصية بتقوى الله إلى آخره، ويخطب الثانية، يستريح بينهما قليلا ويخطب الثانية. العيدين إذا جاء شرع في الصلاة رأسا، فإذا أنهاها صعد المنبر للخطبة. لابد أن ننتبه لهذه النقطة، العيدين الخطبة بعد الصلاة، والجمعة الخطبتين قبل الصلاة. نعم. فإذا سلم الإمام من الصلاة خطب خطبتين لما تقدم، وأحكامهما أي الخطبتين كخطبتي الجمعة فيما تقدم مفصلا، حتى في تحريم الكلام حال الخطبة نصا إلا التكبير مع الخاتم. إلا التكبير، لأنه إذا صعد الإمام المنبر يوم الجمعة يقول الله أكبر، ونحن معه نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لكن الجمعة ما فيها هذا، فليس هناك تكبير بالنسبة للإمام ولا للمأمون إلا التكبير. نعم. إلا التكبير مع الخاتم فيسمي. وإذا صعد المنبر جلس ندبا نصا ليستريح. إذا صعد المنبر يجلس قليل ثم يكبر، يعني ما يصعد المنبر ويقول الله أكبر الله أكبر، لا، يستريح ليرتد إليه نفسه ليرتاح، لأنه جاي ماشي وقطع مرحلة في الطريق، فربما أنه في تعب وعناء ومشقة فيستريح قليلا، فإذا هدأ باله واطمأنت جوارحه قام وبدأ في الخطبة وكبر لها. نعم. ليستريح ويتراد إليه نفسه ويتأحب الناس للاستماع. نعم. وسن أن يفتتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، يعني في الخطبة الأولى يأتي بتسع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والثانية يأتي بسبعة يبدأها بها. نعم. وسن أن لو بدأ بالحمد جاز ذلك وكبر في أثنائها، لو بدأ بالحمد والثناء والصلاة على رسوله وكبر في أثناء الخطبة جاز ذلك. نعم. وسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات نسقة، يعني واحدة بعد الثانية: الله أكبر الله أكبر، ما يقول الله أكبر ثم يسكت بعد الثانية، الله أكبر ثم يسكت، يعني عندنا التكبيرات في الصلاة: يكبر ثم يدعو بالدعاء الوارد، ثم يكبر ثم يدعو بالدعاء الوارد، لكن هذه نسقة يعني واحدة بعد الثانية. حاسب: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسع، وفي الثانية سبع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. ويستفتح الثانية بسبع تكبيرات نسقة لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم عيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكون قائما حال التكبير. حال التكبير ما يكون جالس، وعندنا الخطبة يكون واقف، لأن هذا فيه مظهر، مظهر لرفعة الإسلام وبيان أحكامه، فيكون يكبر وهو واقف ويخطب وهو واقف. نعم. وفي الثانية سبع تكبيرات، ويكون قائما حال التكبير كسائر أذكار الخطبة. قال أحمد: قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: إنه من السنة. نعم. يحثه في خطبة عيد الفطر على الصدق. الآن عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الإضحى. عيد الفطر لها مضمون وعيد الإضحى لها مضمونها. عيد الفطر يحثهم على الصدقة، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم زكاة الفطر وأنها صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أكل، ويبين لهم ما يخرجون قدر الصاع ولمن تعطى، وهل يصح أن يؤخرها الإنسان، فإذا أخرها بعذر فهو معذور، وإذا أخرها لغير عذر وأخرجها فهي صدقة من الصدقات. يبين لهم هذا في زكاة في عيد الفطر، ثم يبين لهم بأن الله عز وجل امتن عليهم بإكمال شهر رمضان وصيامه، فتلك نعمة عظيمة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، أوجب الله عليكم الصيام ورقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام ستة أيام من شهر شوال، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني يذكر هذه الأمور. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فهو يبين لهم أحكام الأضحية وأنها تعتبر من أجل الأعمال ومن أرفعها قدرا، وأحب العمل إلى الله، يقول: أحب العمل إلى الله في هذا اليوم العج والسج، العج بمعنى رفع الصوت بالتكبير، والسج إراقة دم الأضاحي وإراقة دم الهدي، وهذا المقصود بذلك إراقة الدم عبادة لله، وليس المقصود لحما أو شحما أو عظما، وإنما إراقته نسك وعبادة لله. ويبين أنها لا تجوز العوراء ولا العرجاء ولا العزيلة ولا ما يعني فيها عيب من العيوب لا يجوز، ويبين لهم الأسنان ثني من الضأن، وإذا كان من الضأن فما له ستة أشهر، وإذا كان من المعز ما له سنة، وإذا كان من البقر سنتان، وإذا كان من الإبل فله خمس، ويبين أن البقرة عن سبعة، وأن البدنة عن سبعة، وأن الشاة عن الرجل وأهل بيته، وهكذا يبين لهم هذا الكلام في خطبته، وذلك لحاجتهم إليه للاستفادة منه في أضاحيهم. نعم. تحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة لهذه، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا ووقت وجوبه وإخراجه، ومن تجب فطرته ومن تجب إليه. يعني تجب إذا تزوج الإنسان ليلة العيد تجب فطرة المرأة عليه، وإذا اشترى مثلا رقيقا ليلة العيد تجب فطرته عليه، وإذا ولد له ولد ليلة العيد تجب فطرته عليه. واستحب كثير من سلفنا أن نخرج الفطرة عن الجنين في بطن أمه، يعني قبل ولادته، ويبين لهم أنها صاع، وأن الصاع 2 كيلو وكذا، يعني يحدد لهم وهكذا. نعم. ومن تدفع إليه؟ ولمن تدفع؟ إذا مثلا تدفع للفقراء والمساكين والأرامل والمعوزين ممن هم بحاجة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. نعم. ويرغبهم بخطبة عيد الأضحى في الأضحية. في الأضحية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وأن من السنة إذا أراد الإنسان أن يضحي أو يضحى عنه، ودخلت العشر الأولى من شهر ذي القعدة من شهر ذي الحجة، ألا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وذلك تفاؤلا بأن يحصل له العتق من النار شعرا وظفرا وجميع بدنه، وذلك لا يأخذ من أمر أن لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره حتى ينحر أضحيته، ينحر أو يذبح. يا محمد قلنا ينحر ولا يذبح؟ إذا كان غنم أو بقر يذبح، وإذا كان الإبل نحر. طيب النحر وين يكون والذبح وين يكون؟ نبي نرجع للدرس السابق. النحر يكون أسفل الرقبة مما يلي الصدر، هذا النحر. والذبح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، نعم، في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. يا ما شاء الله محمد ممتاز. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيره، ويبين لهم حكمها، أي ما يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ. ما يجزئ يعني من حيث السن، إذا كان ظان نقول لابد يكون 6 أشهر، وإذا كان معز لابد أن يكون 1 سنة، وإذا كان بقرة لابد 2 سنين، وإذا كان بعير جمل ناقة لابد أن يكون 5 سنين، أما ما دون ذلك فلا يجزئ، ولا تجزئ الهزيلة ولا العرجاء ولا المريضة إلى آخره. نعم. ولا النطيحة. نعم. وما الأفضل ووقت الذبح وما يخرجه منها، والتكبيرات والزوائد والذكر بينها سنة. يعني الأفضل أن يخرج الإنسان مثلا البقر ولا الإبل ولا الغنم، وهل الأفضل الظأن ولا المعز، يبين هذا. ووقت الذبح من متى؟ بعد صلاة العيد مباشرة إلى آخر أيام التشريق وهكذا. نعم. لأنه ذكر مشروع بين التحريمة والقراءة. تكبيرات الزوائد سنة، حتى لو نسي التكبير مرة، يعني لو أنه قام من الركعة الثانية، قام للركعة الثانية قال الله أكبر ووقف ثم شرع في الفاتحة وما جاءت أي تكبيرة، نقول الصلاة صحيحة. يسجد للسهو؟ لا، لأنه ترك شيئا مسنونا فقط. نعم. أشبه دعاء الاستفتاء، فلا سجود لتركه سهوا، والخطبتان سنة. نعم. لحديث عطاء، والخطبتان سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، من أحب أن يجلس يجلس، ومن أحب أن يخرج يخرج، ولو كانت واجبة لوجب الجلوس، لو كان حضور الخطبتين واجب لوجب عليهم أن يجلسوا. لذلك لو أن إنسانا بعد الصلاة خرج على طول ونحر أضحيته جاز ذلك ولو كان الإمام يخطب أو لم تنتهي الخطبة بعد. نعم. والخطبتان سنة. نعم. ولحديث أعطينا عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات، وأبو داود والنسائي، وقال مرسل. لو وجبت لوجب حضورها، لكن أجاب النبي: من أحب أن يجلس يجلس، ومن أحب أن يخرج يخرج. فدل هذا على الجواز. نعم. لوجب حضورها واستماعها كخطبة الجمعة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.